بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 35 بعد 300، ومع صفة من صفات الله تبارك وتعالى هي صفة الإرادة، وحيث صفق الله عز وجل بالإرادة، والإرادة صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء من صفات الذات، قائمة بذات الله تبارك وتعالى. يخصص الله عز وجل بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، هذا ما عرف به العلماء صفة الإرادة. من حيث قيام هذه الصفة بذات الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى مريد. الشريعة التي جاءنا بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بنيت أحكامها على التصور، أي على معرفة الله تبارك وتعالى. فقد دلنا كتاب الله كما دلنا الكون، كما دلتنا دلائل العقل المحض الصافي على وجود الله عز وجل، ودلنا وحي الله عز وجل، ودلنا الكون ودلائل العقل، وكل صغير وكبير في هذا الوجود على أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. الكون من حيث وجوده بعد عدم دل على أن له الموجد الواجب الوجود المتصف بكل كمال، ودل أيضا على أن واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى، متصف بصفة القدرة والإرادة والعلم والحياة. هذه الصفات يمكن أن نعتبرها التي دل عليها الكون دلالات واضحة لا شائبة فيها على الإطلاق، وأي عقل لم يغزه الهوى ولم تتدخل في حكمه الشهوات لا بد من أن يقر بهذا. وعندنا من أدلة ما لا يحصى، وإذا أمكننا ويمكننا إن شاء الله عز وجل نعرض منها شيئا لا بد من أن نعرضه. نرجع لقضية الشريعة. الشريعة نظام شامل كامل لكل جانب الحياة. دلتنا الشريعة على الله جل جلاله، ودلتنا على الحكمة من وجودنا، ودلتنا على الدار التي نحن راحلون إليها، ودلتنا على القيم الربانية التي إن ألزمنا أنفسنا بها تعدنا في الدنيا قبل الآخرة، ودلتنا على الحلال والحرام، وبينتنا كل ما يفسد علينا حياتنا ونهفنا عنه، وبينت لنا كل ما يرشدنا إلى أرقى السلوكيات والمعاملات. وهذا ليس من الدعاوى، وإنما هو حقائق قد امتلأت بها شريعة الله تبارك وتعالى. المكلف حيث يدخل في سن التكليف صار مكلفا، بمعنى أن القلم وضع عليه، إما أن يكتب ما له أو يكتب ما عليه، أو يكتب ما له وما عليه، بمعنى يصبح مكلفا إذا ما اجتنب ما نهى الله عز وجل عنه كتب له الاجتناب على أنه له، وإذا خالف ما نهى الله عز وجل عنه كتب عليه فكان عليه. ما أول واجبات على المكلف؟ قال معرفة الله عز وجل، هذا الذي أردنا أن نبينه ابتداء. كل الأحكام الشرعية من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة أرحام وعيادة المريض والتبسم في وجه أخيه والعفو عن الناس، كل هذه السلوكيات التي دلتنا عليها شريعة الله عز وجل أساسا بنيت على قضية التعرف إلى الله جل جلاله. فالتعرف إلى الله عز وجل مطلوب لذاته، ومطلوب من حيث إنه القاعدة الصلبة التي يقوم عليها بناء الإنسان، أي سلوك هذا الإنسان. من عظمة هذه الشريعة أنها دلتنا على الله عز وجل من خلال هذا الكون، فهذا الكون دال على الله تبارك وتعالى، ولذلك شريعة الله عز وجل من حيث بناء التصور لم تقتصر على قضية السمع مع أهمية السمع، بمعنى أخبرنا الله عز وجل عن ذاته وأخبرنا الله عز وجل عن صفاته، وبين الله عز وجل ما لا يجوز في حقه وما يجب له من صفات، ومع ذلك لفت الأنظار إلى هذا الكون الذي فيه من الظواهر الدالة على الله عز وجل ما لا يعد ولا يحصى، سواء كانت هذه الظاهرة في البر أو في البحر أو في الجو أو في باطن الأرض، أو كانت هذه الظاهرة كما مر معنا في مجالس سابقة في كيان هذا الإنسان، أي في بناء هذا الإنسان. ولعل الإنسان هو الآية العظمى لله تبارك وتعالى في هذا الوجود التي امتلأت بالآيات، وقد قال ربنا جل جلاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا انتقلت أنت من الإنسان إلى الحيوان إلى النبات إلى الجماد وبحث، وهذا ما دلنا عليه كتاب الله عز وجل، ستجد من التناسق ما يأبى معه على أي عقل إلا أن يذعن بالإيمان بالله تبارك وتعالى. كأني بالأدلة مرغمة أكثر من أن تكون أدلة تدعو العقل وتدبر أبعاد العقل من أجل أن يتعرف إلى الله جل جلاله. لكن لمن قال؟ قال لمن تأبى على الهوى ولم تغلبه الشهوات، لأنه أحيانا يدخل في حكم العقل تطرق الشهوة. ألا ترى معي بأن الشهوة قد تطرق العقل، فإذا بصاحب العقل يسقط إلى قعر السلوك ولو فاحت رائحة نسم سلوكه فملأت الأجواء كلها، هو لا يبالي بهذا. قال ليس العقل هو الذي دعاه إلى هذا، وإنما الشهوة، والشهوات إنما هي مختلطة بكثير من النفوس. لكن إذا قلنا التناسق من مظاهر التناسق، أولا قضية الإنسان، اربط بقضية الإنسان قضية النبات، اربط بقضية الإنسان والنبات قضية البحر، وهذه زاوية لعلها لا تساوي إلا أقل القليل في جانب عظمة الظواهر التي دلت على الله جل جلاله. أليس التناغم بين ما يحتاجه الإنسان في أخص خصائص وجوده وهو التنفس؟ ألا ترى معي أن التنفس ظاهرة حيوية لا يستغني عنها الإنسان، بل انقطاع النفس دليل على الرحيم. وقد قال العلماء البناء يبدأ من الصفر ثم ينتهي في قمته، نقب البناء يبدأ من حيث انتهاء البناء. كأنت تسافر إلى أم القيوين، أنت قطعت الأميال أو الكيلومترات أو الأمتار، حيث وصلت إلى الغاية التي أنت تقصدها، إذا أردت أن ترجع الآن تنقض آخر متر قطعته لترجع قهقرة إلى الوراء. إذا أنت بنيت المسار ثم جئت إلى رأس البناء لتنقضه من حيث انتهيت في مسارك، ترجع نقضا واحدة وراء الثانية. هذا المعنى نجده واضحا في قوله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ليعشنه، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتبه 4 كلمات منها أجله ورزقه شقي وسعيد. فيما يتعلق بآخر ما تم به بناء الإنسان وهو جنين في رحم أمه نفخ الروح، ولذلك بعد 120 تبدأ الروح التي نفخت عبر الملك بوضع الملك في هذا البدن الصغير، وإن كانت حياته قبل نفخ الروح هي حياة حيوانية بمعنى الخلايا حية وبدليل تكاثر في هذه الخلايا، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع خلقه يطلق نصف 40 ثم علقة، دل هذا على أنه انتقل من النصفية إلى العلقية ثم مضغة مع تكاثر هو. وفعلا قضية التكاثر الخلوي هنا تكاثر حيوي، قضية الحياة ما زالت ولا تزال، وأظن أنها تبقى هكذا خفية، هي من أسرار الله عز وجل في هذا الوجود. ولعل قول الله عز وجل قائما في الأجواء، يسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولم يطلب منا أن نبذل جهودا في سبيل معرفة كل الروح، وإنما طلب منا أن نتعرف إلى هل الروح ما زالت معلقة بالبدن، هل البدن ما زال معلقا بالروح، يعني هل هناك روح متعلقة بهذا البدن، متى تنقطع العلاقة بين الروح وبين البدن؟ قال حيث انتهى بنفخ الروح يبدأ النقص، نقص كيان الإنسان حينما ينتهي أجله بانقطاع النفخ، خروج الروح يعني، لأنه آخر ما دخل فيه بناء في حالة الجنين إنما هو نفخ الروح. فأول ما تطلع روحه إن شاء الله تطلع أرواحنا، ما تطلع أرواحنا من باب الدعاء يعني، تطلع أرواحنا معطرة بالشهود وبالإيمان وباليقين وبتلذذ بذكر الله عز وجل، أن تقول لا إله إلا الله وأنت تودع هذا الوجود. عند ذلك حيث تنفصل العلاقة الآن، مع ذلك أنه لا نفس، وأنت تدري بأن الميت ما بتنفس، انتهى أنه ما عاد في نفس، إذا قضية النفس قضية مهمة جدا. ففي أثناء حياته أكان يتنفس؟ نعم. الآن لو أردت أن تدخل دخول سلمت فيه الحقيقة لنسان، لأنه لسه نحن في المختبر من أجل أن نشرح هذا الإنسان يتعرف إلى جهاز التنفس. أخطر جهاز في البدن، وهناك أجهزة خطيرة جدا، هو جهاز التنفسي حقيقة، لأنه يكفي فيه أنه يصفي الدم، ولو تعطل الجهاز التنفسي بتشمع الرئتين أو تجمد الرئتين أو تعقد الرئتين بسبب من الأسباب، مع ذلك أنه قد قضي عليه أو كاد. التنفس الاصطناعي ليس هو الحل حقيقة، الحل الذي يجعل الإنسان يحمل معه غرفة كاملة من الأدوات ويدخل على السوق وعم يستخدم التنفس الاصطناعي. التنفس الطبيعي كما يقولون هو الذي نحن نعرفه. سر التنفس الآن، رئتان فيها جهاز وفيها شبكة من أهم الشبكات وأدقها في عالم البدن، ولعل هذه الشبكة تستقبل الدم الذي يضخه القلب، وهو الدم الفاسد الذي يكنس كل فضلات الاحتراق في البدن من أجل أن يوصله إلى الرئتين، تستقبله الرئتان فتصفيه ثم تضخه ثانية إلى القلب من أجل أن يعيده ممتلئا بالأكسجين. الرئتان الآن أخذت الكربون، أخذت الفحم، ثم كان الزفير بعدما كان الشهيق، الشهيق تستقبل الهواء الخارجي والزفير تطرح. خلاصة ما قامت به الرئتان من تصفية للدم، مع أنت بحاجة للزفير والشهيق، نعم أخذ الأكسجين من الجو، هل من الجو أكسجين؟ نعم. ألا ترى معي بأن الذي خلق الجهاز التنفس هو الذي خلق الأكسجين في الجو؟ هناك إلهان، إله تولى خلق الأكسجين وإله تولى خلق الرئتان، هذا ما لا يعقل على الإطلاق. ولماذا إلهان؟ إذا كان الأول قادر على أن يخلق مثل هذا الجهاز التنفسي، ألا يقدر على أن يخلق أكسجين؟ ثم ألا ترى معي بأن التناغم أو التآلف بين حاجة الإنسان مما في الجو وبين حاجة البدن إلى هذا الذي في الجو هو الأكسجين؟ طيب حينما صارت التصفية الآن، ما الذي طرحه البدن؟ طرح الخلاصة، خلاصة الاحتراق، يعني ثاني أكسيد الكربون. ما الذي يقوم الآن بإقامة التوازن في الجو الذي ضخ فيه عبر الزفير ما ضخ من فضلات احتراق؟ هذا النبات. أليس النبات يقوم بوظيفة عظيمة جدا؟ وأنتم خبراء هذه المعلومات الأولية، أن النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون فيفكه ويرجع الأكسجين للجو، ثم يأخذ الفحم، لأن غذاء النبات الفحم، أما أنت تختلق بالفحم. أول أكسيد الكربون يخنق مباشرة، ثاني أكسيد الكربون ممكن يتحمل البدن فترة من الزمان. فإذا النبات يقوم بعملية رائعة جدا. أليس الذي خلق النبات والذي خلق الفحم مع الأكسجين، أليس وظيفة النبات وظيفة إنما خلقها الله عز وجل ليؤديها المسلمات من أجل أن يتواءم الجو بما فيه من أكسجين ومن ثاني أكسيد الكربون مع حاجة الإنسان؟ أليس هذا التواءم بين النبات وبين الجو وبين الإنسان تواءم من أرقى ما يكون التواءم؟ أليس هذا لون من ألوان التدبير الذي دبره الله تبارك وتعالى؟ طبعا حينما قلنا مفردات ما في أكثر مفردات في هذا الوجود، مفردات كثيرة جدا حقيقة، مفردات الوجود لعلها أكثر من أن تحصى. ولذلك ماذا قال العلماء؟ العقل وبداهة العقل، العقل وبداهته. أنا حينما أعرض عليك مجموعة من الأقلام، هذه لها وظيفة واحدة هي كتابة، صحيح؟ صحيح، كتابة. ألا يدل تلون الأقلام على تلون الوظائف؟ ألا يعني هذا أن المهندس الذي صمم القلم قد أحاط علما بالحاجة إلى الألوان؟ أليس هذا الشكل الأول والثاني والثالث دليل على التصميم؟ أيمكن أن تكون الطبيعة هي التي أوجدت هذه الأقلام مع بساطتها؟ الأقلام مع بساطتها لا يقبل العقل، يعني عجيب للملحدين حقيقة. الملحد فاشل، فاشل حتى في التفكير، هو لا يحترم عقله، لا يحترم عقله، لا يحترم عطاء الكون. أرجع للأقلام الآن، الأقلام مصنوعة من مادة واحدة على فكرة، لكن وظائف مختلفة. ألا يدل هذا على القدرة التي أنتجت هذه الأقلام؟ لو لم تكن هناك قدرة لما ظهرت الأقلام للوجود. ألا يدل التلوين على الإرادة وأن المهندس قد أراد أن يكون قلم أحمر وأخضر وأسود؟ ألا يدل هذا على علم المهندس بحاجة الإنسان إلى الألوان؟ ألا تدل المقاسات، هناك مقاسات كثيرة جدا مثل الأقلام، نحن نتكلم عن زاوية واحدة فقط قصيرة، ما أقل زاوية الأقلام. هذا القلم الآخر نمط، هل هذه وجدت في الطبيعة؟ إذا أثبتي أن وجدت في الطبيعة أنا معك 100% هذا الكلام، لكن إذا كانت هذه الأقلام في هذه الكيفيات، ألا يدل التلون على الملون؟ ألا تدل المقاسات على أن هناك من رتبها وأرادها أن تكون بهذه أرادها؟ ألا يدل هذا على أن الذي فصل هذه التفصيلات إنما أحاط علما بكل ما أحاط به علمه مما يتعلق بعالم الأقلام؟ إذا كان عالم الأقلام بهذه المثابة، أيمكن أن يكون لعالم العين أو عالم الأنف أو عالم الذوق أو عالم الرمش أو عالم الجهاز التنفسي كل هذا الأداء أيمكن أن يكون هكذا؟ إذا تركنا الأقلام الآن، أنا بيدي ساعة وكل بيدي ساعة، أظن أنه لا توجد بين ساعاتنا كلها ساعتان متطابقتان. لو كان هناك ساعتان متطابقتان، أليست الساعات مختلفة؟ ألا يدل اختلاف الساعات على أن المهندس أراد بهذه الأشكال أن تبرز إلى الوجود؟ ألا يدل هذا على علمه؟ لو كان دائما أيمكن أن يفصل هذه التفاصيل؟ أليست هذه ساعة من الساعات التي قد فصلها صاحبها تفصيلا من أجل أداء مهمة؟ أليست كل ساعة تؤدي مهمة واحدة؟ أليس التشكيل يدل على إرادة المشكل؟ أليست هذه الأشكال دليل على علم؟ عم تكلم عن الساعات أيضا، ما عم تكلم عن العقل. العقل أعظم من الساعة، لأنه يكفي أننا نسمع وأن نفهم ما نسمع وأننا نفكر بما نسمع. الساعة والله لا علاقة لها لا بالتفكير ولا بغير التفكير. فإذا كانت الساعة أو القلم الذي ليس له عقل ولا تدبير ولا شعور، إذا كان لا يمكن أن يكون هكذا وجدا على الطبيعة، مع علما بأنه مادة الساعة موجودة في الطبيعة على فكرة، الذي صنع الساعة لم يخلق المادة التي صنعت منها الساعة. إذا انتقلت سريعا إلى المطبعة، وهذا لعله يسيل بعض اللعابات، المطبعة لتطبع الدولارات. الدولارات طبعا مختلفة الأحجام، وصحيح أن أقصد الأحجام يعني القيم، في دولار وفي عشرة، أنا وضعت ترى أكثر من دولار ومية، ممكن تكون في 50 دولار. هل المطبعة الآن هي تختار 150 دولار والذي يبرمجها والذي يجعل الآن هذه الوجبة 100 100 100 100 100؟ إذا كان برمجت على 100 وهي مطبعة يعني طبيعة، أيمكن أن تجد بينها 50؟ أنا أستبعد هذا وأنت تستبعده. لماذا؟ قال لأن الطبيعة لا عقل لها، الطبيعة لا ذاكرة لها وإنما مبرمجة فقط. الطبيعة مخلوقة وليست خالقة، الطبيعة مصنوعة وليست صانعة. وذلك التلوين الذي يطرأ من المطبعة إنما بوضع الملون وهو الإنسان. إذن التلوين يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى قدرة. نحن أمام مظاهر كونية بسيطة جدا. إذا رجعنا إلى قضية التنفس، وجد العلماء آية من آيات الله بالكون، وهي مشاركة البحار لما يحتاجه الإنسان والنبات من قضية الأكسجين والكربون. ماذا يفعل البحر؟ قال حينما يختل التوازن في نسب الأكسجين والكربون في الجو كأن يتغيض النبات، فإذا به يخرج كثير من الأكسجين. أنت خبير أن نسبة الأكسجين مثلا 21% من نسبة الجو، إذا زادت احترقت الأرض بمقدار من أدق ما يكون مقادير الغازات في الجو، من أدق ما يكون. إذا قلت الأكسجين مخترق جميع المختنق، ألا ترى معي بأنه لما تشتد الرطوبة معنى اشتداد الرطوبة انخفاض في الأكسجين، إذا حتى نتغير نشعر بضيق بالتنفس لأنه ما في أكسجين. إذا زاد الأكسجين قوه كبريت كبير انشعل الغابات كلها من اولها لاخرها اذا زادت نسبه. اذا نقطه محدده بدي اقترب الان انه الانسان صار ينفخ، يعني نزلت الاسهم نفخ طالع ثاني اكسيد الكربون، ثم دعمت سيارته وسيارته اشتراها الجيب البارحه اخرجها من المصنع فنفخ، لا هذا اول اكسيد الكربون. الان إذا اختلت نسبة الكربون مع الأكسجين يأتي البحر، الله يجزيه خير بما وظفه الله عز وجل فيه. ماذا يفعل البحر؟ قال يأخذ الزيادة ويبرمجها فيه. هناك فحم في البحر إنما يكثف كل الزائد من الفحم في الجو إذا ما نقصت النسبة، والنبات يحتاج إلى فحم على فكرة يعني الكربون، مع ذلك أنه يخرج. إذا التوازن بمقاييس، إن كل شيء خلقناه بقدر، موازين الله عز وجل وضوابط هذا الكون. أنا أتكلم الآن عن علماء الكون، أكدوا تأكيدات بعد تأكيدات أن موازين الكون وضوابط الكون أدق ما يكون الكون كله بسنن. ألا يدل هذا على الإرادة؟ الآن آتي إلى فكرة القدرة. أنا أردت مسألة من المسائل، لو فرضنا أني أردت أن أذهب إلى السوق، أنا جالس، هل الإرادة وحدها هي التي تذهب أم بحاجة للقيام بعمل؟ إذا لابد من القدرة كي أنجز ما أردت، لابد من القدرة كي أنجز ما أردت. إذا أردت ذو قدرة ما نفذ ولا ذرة مما أردت، لابد من القدرة لتنجز لتظهر ما أردت. هل الإرادة لها علاقة بالعلم؟ قال أنت حينما تدير في رأسك أأشتري هذه السلعة أم هذه السلعة؟ أنت أمام إحاطة علم بسلعتين تجري مقارنة، هذه المقارنة إنما تديرها في ذات نفسك، هذه مقارنة أي سلعتين أحب إلي. حتى في الأسواق حينما تكون تاجرا بارعا إنما تتناول السلع الرائجة، هناك سلع غير رائجة، معناها في ذهنك أنت سلع غير رائجة وسلع رائجة، تختار الرائجة الآن. إذا علمك أشمل من إرادتك، حينما تختار تختار مما تعلم، الاختيار يكون من دائرة ما تعلم، لو أنه كان جاهلا لما استطاع أن يختار. إذن الاختيار مما تعلم، فدائرة العلم أوسع، والاختيار وحده لا ينجز ما اخترت إلا إذا وظفت القدرة من أجل أن تنجزه. فكل سلوك من سلوكياتك إنما تنجزه القدرة وتخصصه الإرادة، ذلك أنك أردت. وأشمل من إرادة العلم، فهناك توافق بين الإرادة وبين العلم بين القدرة. ثم فيك حياة، نعم، إذا سلبت الحياة من الإنسان لا قدرة ولا إرادة ولا علم، ألا ترى معي بأنه فيلسوف لما بيموت خاطره حوره هو على المغتسل، وانظر إلى عمق الأفكار عنده، لا لسان ولا يد ولا حركة ولا تنفس. إذن حياة، علم، إرادة، قدرة. نحن نتكلم عن إنسان، صحيح؟ إذا رجعنا إلى هذا الكون الآن، ما وراء هذا الكون؟ ونتكلم عن الكون دون أن نتعرض لآية من آيات القرآن، ذلك أن العقل السليم لا يمكن أن يتناقض مع حرف من حروف القرآن الكريم، ذلك أن القرآن هو كلام الله ودلنا على ما خلق الله، ومن هنا لا تناقض على الإطلاق بين عطاء العقل السليم وبين ثبوت النصوص عن الله عز وجل آيات أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث شريفة، فلا تعارض بين العقل وبين الشرعي. ولكن ما كلمنا الله عز وجل بالعقل، أقصد ليس العقل مرجعا ليظهر الأحكام، العقل لا يحلل ولا يحرم، العقل وظيفته أن يتعرف إلى النص فيثبته على أنه قال تعالى أو قال صلى الله عليه وسلم. ثم مهمة العقل بعد ثبوت النص من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم ما المراد من هذا النص، ما الذي أراده الله عز وجل منا، ثم بعد ذلك يتوجه هذا العقل من أجل أن ينشط خلايا البدن من أجل أن تقيم شرع الله عز وجل في هذه الحياة. فيما يتعلق بصفة الإرادة الآن، الإرادة هي أن تختار من بدائل، إرادتك تتوقف إن انعدمت البدائل، إذا انعدمت البدائل تتوقف الإرادة. وأنا لا يصح لي أن أقول لك ما الذي تريد إلا إذا كان سؤالي ما الذي تريد انصب على اختيارات. أنا أريد أن أذهب إلى رأس الخيمة، هناك طريق واحد إلى رأس الخيمة، عدة طرق بدي أكتب الآن، ما غير طريق واحد. أذكر من سنة 70 كان طريق واحد إلى رأس الخيمة، وحتى اتجاه واحد بمعنى سيارتين متقابلتين، طريق واحد فقط. الآن الحمد لله اتسعت الطرق. لو كان طريقا واحدا، أيصح أن أقول لك أي طريق تسلك؟ ما غير هذا الطريق. ولذلك طريق الدنيا إلى الآخرة طريق واحدة، ومن هنا ما كلمنا الله عز وجل في أن تسير أو لا تسير، دع الأمر إلى الله، هو الذي خلقك في بطن أمك يخرجك سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. يفهم من هذا أن سبيل الحياة من حيث الوجود والانتقال إلى عالم البرزخ، هذا ما كلفنا بأن نختاره، وإنما اختاره الله عز وجل لنا. ثم وجودنا في هذه الحياة، أنا ما اخترت وجودي في هذه الحياة، وإنما الذي اختاره الله عز وجل. هل اختاره لي أم علي؟ قال هذا يرجع إلى حالك أنت. أعطاك الله عز وجل حرية الاختيار، اختيار الطاعة والمعصية، نعم أعطاك حرية الطاعة والمعصية. قلنا بأن جزئية الإنسان إذا ما فهمناها تمكننا من فهم الإرادة التي جعلها الله عز وجل لنا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أعطاك الإمكانية لأن تنظر إلى الحرام وأن تنظر إلى الحلال، أعطاك الإمكانية أن تقول الصدق وأن يقول الكذب، أعطاك الإمكانية بأن يمد يده للرشوة وأن يمد يده ليقبض أجره الحلال، أعطاك القدرة على أن تذهب إلى أماكن المعصية وأن تذهب إلى أماكن الطاعة. ألا يمكن أن نفهم من هذه الجزئيات أننا في اختيار؟ يمكن أن نختار الطاعة، يمكن أن نختار المعصية. من هنا إن اختار الطاعة مع ذلك أن هذه الحياة صارت لك، وإن اختار المعصية مع ذلك أنه أراد أن يلبي دعوة شهوته بدلا من أن يلبي دعوة الله تبارك وتعالى، فهو الذي عجل الأمر يسيه، ومن هنا كان وبالا عليه. وعلى هذا قضية الاختيار هنا حينما يكون البديل حاضرا لك أن تختار. نحن الآن أمام بديلين فقط، طريق الطاعة أو طريق الجنة وطريق النار، يعني طريق المعصية. أيمكنك أنت أن تطيع الله عز وجل؟ لولا أنك يمكنك لما كلفت الله عز وجل بالطاعة. أيمكنه أن يختار طريق المعصية؟ فرعون من الأدلة على أنه هناك من يختار طريق المعصية. أيمكنه أن يختار طريق النظافة أو طريق القبح، طريق الصفاء ولا طريق التعكير؟ يمكنه ذلك. نحن أمام هذا نقول نحن أعطانا الله عز وجل إرادة نختار بها بعدما بين الله عز وجل لنا المنهج الذي أقامه الله عز وجل بنا، هذا كله بدائرة اختيار الإنسان. نأتي الآن لقضية الكون ودلالته على الله تبارك وتعالى. صفات الله عز وجل حتى نتعرض إليها بشكل أوسع، وذكرنا بأنه بمقدار ما تفصل في العلم، وإن كان بعض العلماء يقول لا لا تفصل زيادة، لأن الناس تتركهم على ما هم عليه، لا تعكر عليهم صفوهم واعتقاداتهم. نحن بإذن الله عز وجل لا نذكر إشكالات أبدا، وإنما نحاول ما أمكننا أن نظهر عظمة الله عز وجل في هذا الوجود. يمكننا أن نتبين عظمة الله عز وجل فيما خلق، والقرآن الكريم حثنا على أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض من أجل أن نتعرف إلى مظاهر قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل علام الغيوب، والله عليم بذات الصدور، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأمر الله عز وجل نافذ فعال لما يريد سبحانه وتعالى. كل هذه المعلومات قد جاءنا بها كتاب الله تبارك وتعالى، لكن يمكن أن نتعرف إلى نوعين من الصفات. نوع يمكن أن نتعرف إليه على أنه ليس من صفات التأثير، ونوع يمكن أن نتعرف إليه على أنه من صفات التأثير. بالاتفاق، علمك في الشيء لا يعني أنه قد أثر فيه. علمي أنا بصور معينة، علمي بصور معينة الآن سأذكرها على السريع، هذا العلم لا يعني أني أثر فيها، بل يعني أن علمي تعلق بها على ما هي عليه. علمي بالشيء لا يدل على أن علمي هو الذي صنعه، وإنما هو على ما هو عليه. علمك بإدارة محرك السيارة، هل العلم وحده يدير محرك السيارة؟ لا يدير محرك السيارة، لكن أنت عرفت كيف تدير السيارة. وهكذا قل في كل شأن من شؤون الحياة، الحاسوب، علمك بكيف تعمل على الحاسوب، هل هو الذي صنع الحاسوب؟ ليس هو الذي صنع الحاسوب، وإنما علمك بكيفية العمل عليه هو الذي أمكنك بعد ذلك من أن تتعامل معه. أنا عندي مجموعة من الحقول، حقيقة حقول مختلفة هي، لكن سيأتي إن شاء الله عز وجل التعليق عليها من حيث صفة الإرادة. أولا قلنا إن العلم كاشف، بمعنى أنه لا تأثير له في المعلوم. العلم أنا حينما أدري أن الليمون الحامض حامض، هل علمي فيه هو اللي جعله حامض أم هو حامض؟ هو حامض. طيب المانجا ما بنعلم، لأنه نحن سنرجع للبيوت بعد شوي، ما أدري إذا كان كل منا سوف يقص في صحن كبير من المانجا. المانجا حلوة؟ نعم حلوة. هل علمي بها أنها حلوة هو اللي جعلها حلوة؟ لا أبدا. حتى وسع هذا المعنى بصورة واضحة، عندنا هنا مشروعان، المشروع الأول قائم والمشروع الآخر عبارة عن مخطط لما يقوم، لكن فيما بلغني أنه مخطط مستقبلي. لاحظ المخطط مستقبلي، ألا يعني المخطط المستقبلي أن علمك تعلق بأمر سوف تنجزه؟ انت ما خطتك المستقبلية، ونحن نعلم باننا في الشركات الناجحة تكون هناك خطط مستقبلية، وحتى الدول الناجحة تكون هناك خطة مستقبلية 50 عشرية 50 سنة، في بعض الدول عندها خطة لألف سنة، وقد لا تنجز ولا ذرة الا بعد الالف، بعد ما بيمضي الالف تنجز ان شاء الله تبارك وتعالى هذه خطة. فانتظر يا ايها الانسان، لكن ينبغي هنا ان تسأل الله عز وجل ان يعمرك ما عمر نوح حتى تتمكن من شهود على الأقل هذه الثمرة التي وضعت الخطة من أجل إنجازها بعد 1000 سنة. عندنا هنا صورتان من الأعلى، هذه موجودة في دبي على فكرة، هذا مخطط منجز ولا غير منجز؟ منجز. هل علمته الآن؟ نعم، نظرت إليه يعني، أو أنا أعلمه حقيقة قبل أن أنظر إليه. هل علمي هو الذي أقام هذا البناء؟ علمي لا، لا علاقة، علمي تعلق به فقط، علمي كشفه، علمي كشفه. هذه نؤكدها لأنه مسألة مهمة ترجع إلى قضية القضاء والقدر على فكرة. المخطط الأسفل هذا مخطط مستقبلي على فكرة، هناك فكرة الآن موضوعة لإنشاء هذه المباني في دبي أيضا، لكنها خطة مستقبلية، يعني هي في الذاكرة أو هي على الورق إذا كان رسم لها، لأنه الدليل أنها مكتومة معناتها في الذهن. ألا ترى معي بأن الذي وضع المخطط الأسفل الآن، المخطط الأعلى كان علما ثم وضع على الورق ثم أنجز، صحيح؟ هل هناك مقاييس للصورة العليا؟ هل هناك مقاييس؟ نعم هناك مقاييس. هل هذه المقاييس وضعها المهندس؟ نعم وضعها المهندس. هل المهندس عنده علم بالمقاييس؟ عنده علم بالمقاييس. إذا إرادة المهندس هي الذي شخصت هذا البناء بمقاييسه. طيب هناك عمال أنجزوا؟ نعم العمال يشكلون قدرة. لو بقي المخصص على الورق لما رأينا شيئا، مثل الخطة التي هي في أسفل الورقة، هذه لما تنجز الآن معناتها هي على الورق فوق، صارت على الأرض، على الأرض يعني دلنا هذا البناء على القدرة وعلى الإرادة وعلى العلم. طيب هل الذي اتصف بالقدرة وزاد العلم هنا، هل هو كان ميتا أم في حياة؟ في حياة. إذن هذا البناء حيث أنجز بمخططاته ومقاييسه وفنه ودقته وأدائه، حتى نفس الحديد ينبغي أن تكون محذوبة، بل الأرض نفسها إنما تختبر من أجل هل تتحمل هذا الثقل أو لا تتحمل هذا الثقل. هناك قياسات عجيبة جدا فيما يتعلق بالجيولوجيا الأرضية، ما يتعلق بالأجواء، ما يتعلق بالصواعق، ما يتعلق، كلها مدروسة 100%. هذا البناء أوجد طبيعة؟ أليس الحديد في الطبيعة؟ نعم. أليس في الحجارة بالطبيعة؟ نعم. لكن هل تجمع البناء هكذا؟ هذا أهبل الذي يظن بأنه هذا البناء هذا البناء لم يوجد صدفة ولم يوجد بالطبيعة وأنا وجدت بالطبيعة. عجيب، ليش؟ مين أعظم؟ مين أدق أنا ولا هو؟ ولا شيء هو بالنسبة لي أنا، لأنه هذا لا يعقل ترى، هذا لا يسمع، البناء لا يسمع. خذ أنت عنده وكل قصد الشعر ما بشوف لك رنح طربا عليها، هو لا يفهم لا شعر ولا غير شعر. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون. إذن نحن الآن أمام مخطط، المخطط الأسفل ما زال في الخارطة، يعني ما زال في العلم أو ما زال في الإرادة، لأنه أليست هناك إرادة شخصت هذه المقاييس وهذه الأشكال والأنماط؟ ما الذي تبقى عليه حتى يخرج؟ القدرة. واضح القدرة؟ هذه وضحت تماما. صورة ثانية وننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى غيرها. نحن كنا مع البناء ما صحيح، الآن عندنا نحن عالم بحار وعالم بر، صحيح؟ في البر آيات لا تعد ولا تحصى، من النملة إلى الفيل، نتكلم عن المخلوقات التي نديها. في البحر، البحر مدهش، أحيانا تأتينا صور عن أسماك البحر، بعض الأسماك أظنها إنسانا من شدة فصحة، يعني إلى هيئة عجيبة. بعض الأسماك لها جلال، عليها جلال فالعامل يتعافي، وبعدها بعضها طبعاً تبتسم، ما أدري إذا كانت تبتسم كانت قد رضعت من أمها ثم جاءت مباشرة، أو سمعت أخبار طازج طيب جداً فسرة. الآن أنا أخذ مشهدين فقط، واحد من بحر واحد من بر، لكل مشهد آثاره وبصمته الرائعة التي تحتاج فقط إلى عقل صافي، فقط عقل وفطرة. نحن نخاطب حقيقة الإيمان، خاطب الفطرة ترى دون أن تلون. عندنا فوق لاحظ هذا الثقل الجسمي، إيه والله أنا ما بستطيع أخذ القلب هاي، ما بستطيع أخذها. وأنا رأيت مثل هذه، ترى هاي الحيتان الكبيرة هاي بتطير، حتى بتطير فوق الماء وتنزل بتطش طش ما عاد الماء. والله آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذا فوق الفوق هذا أكثر من 20 كيلوغرام وزنه، لاحظ هذا ما كم ما أدري كم طن، وهو ينطلق في حياة ولا ما في حياة. هذا هل هناك آليات في جسمه متقنة؟ والله متقنة، والله كيف أتقن الله عز وجل الشبكية في رأسه؟ أتقن هذا الخلق، هذا خلق الله، الخلايا فيه. أنت لو عرفت التوالد فقط عند هذا الجنس من الحيوانات، إذا انتقلت إذا رأيت العجب العجاب، أنا أسحر برؤية الخيل وأنت نخيل، صافنات الجياد سليمان عليه السلام أخذ بجمال الخيول، أخذ وبقي يمسح عليها حتى غربت الشمس وتوارت الحجاب. الآيات التي ذكرها الله عز وجل في حق سليمان على كونه خلق عجيب جميل جدا. والله حينما يمشي في بعض الخيول حينما تمشي تتراقص طربا، ما أدري ما سر طربها، ولعل طبعا الحيوانات العامة ترى تعرف ربها، تعرف خالقها، لكنها ليست معرفة تكليفية، معرفة فطرية، تعرف طعامها وشرابها. الحيوانات يعني الحيوانات العشبية قدم لها اللحم، ما تأكل لحم، مع أنه هي لا تفهم اسمه هذا لحم وهذا عشب، وإنما هي عشبية. واللحمية أيضا يعني قدم للأسد الحيوان المفترس المعروف، قدم له فصة أو برسيم، ما بيأكله لأنه آكل لحوم بشر هو، أو آكل لحوم الضأن، ما في مشكلة عندنا. الخيل الآن لاحظ هذا المنظر ما أروعه، الحصان على البر والله متألم ومن أروع ما يكون. أيمكن أن يكون هذا خير الطبيعة، هذا بهيم الذي يقول هذا الكلام، أو يقوم بباله حتى مجرد خاطر؟ والله هذا خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين يدعون من دونه، وهذا خلق الله تبارك وتعالى. نحن أتينا للمباني بالأول، مباني راسخ في أذهاننا أن لها باني، وهذا حيوان ظني أنه مو ظني، يقيني أنه أدق خلقا، لأن هذا في حياة، هذا يتوالد في البناء. مرة من مرات أختم بهذا، مرة من مرات واحد عمر برج وغاب يظهر 4-5 سنين عم يدرس دكتوراه، رجع وإذ هذا البرج مصرخ بجي 20 عمارة جنبه، ما هذه عمارات؟ قال والله أولاده، نعم أنا ما معي خبر، أولاده أنت عم تحشي أساطير يا أخي الله يرضى عليك. الجماد لا يولد، الحجر خلي حجر وشوف كم بعد كم سنة تجي حجار صغيرة، شاف من الشياء خليه وشوف كم تأتي. إذا خلق الله عز وجل خلق متوالد، وإن كان الجماد خلق الله عز وجل يبقى على حاله، هل يؤدي الجماد خدمة لهذا الكون؟ نعم يؤدي خدمة، والحيوان أيضا يؤدي خدمة. فالذي جعل أقسام المخلوقات بهذه الصور، طبعا عندنا مشاهد كثيرة جدا ندعو الله عز وجل أن يعين على قراءتها، القراءة صحيحة، نجد أبوسنا أمام عظمة هذا الكون الدال على عظمة المكون سبحانه وتعالى. اختلاف وتنوع هذا الكون دليل على أن الله عز وجل أراد هذا التنوع، لأن المادة وحدها لا تعرف التنوع، وحيث تنوعت المادة دل تنوعها على أن هناك من أراد أن تظهر بهذه المظاهر. وقوله تعالى هنا لعله فاقل، يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انت لك ان تفحص في الوجوه قد تجد وجهين متقاربين، لكن تطابق ممتنع. لما؟ قال لانه بكل شخصيته. انت يوم القيامه تعرف حالك وانا بعرف حالك، ولذلك هل يشتبه عليك انك انت نوح عليه السلام؟ المجنون الاهبل ما معنى قفي ضمن حاله انه المهدي، يقول انا المهدي. ومره واحد عندنا جاء مره الى المكان الذي فيه الدروس وقال انا المهدي، وستطيع اقنعه الان انت انه ما هو المهدي، ستطيع اقنعه انت الا بحاله واحد يقتنع، او صلح له عقله حلقه، او اتركه يدعي لانه دعواه فارغه ولا دليل عليها على الاطلاق. حتى جاء واحد احد المشايخ اذكر كلهم ناقشوه، قالوا لا انا مهدي، انتم جاهلين، انتم عم تكفروا بي وانا يعني دعتكم الشريعه تؤمنوا بي وانا مهدي. فواحد قال له انا راح بسالك سؤال الان، واذا اجبت عليه فعلا راح نؤمن فيك نحن المتبعه، ما في عندنا مشكله. ما هو السؤال؟ قال له في الاثر ان المهدي ايده اطول من ركبته، ايده تصل الى ركبتي وهو واقف. منيح هذا الكلام؟ قال له يده تصل الى ركبتي، فاذا كنت فعلا انت ايدك توصل لركبته معك انت المهدي. والله هذا تحسس ايده مباشره، فما وصلت فخذه، ما وصلت، لانه في واحد توصل ايده منكم اذا كان معك هو المهدي، ما معنى خبر، هو ما بيكون معه خبر. قال ايده ما وصلت لركبته، قال له والله صحيح معناتها ما انا المهدي. نحن لسنا أمام مثالي العقلية، نحن أمام خلق الله ودلالة الخلق على الله تبارك وتعالى، ومن هنا في أي صورة ما شاء ركبت، لأنك أنت وحدك المسؤول يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مو جماعة، مو حزبية، مو جماعة، وإنما فردا، أنا وأنت وفلان وفلان، لأننا مكلفون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.